غابت لحيت واشتادت عليكي وضياقت الأحوال عليكي وضياقت الأحوال إيمانك وصبرك ينفعك والنية وحكمة العقال النية وحكمة العقال إذا صعبت لحيت واشتادت عليكي وضياقت الأحوال عليكي وضياقت الأحوال إيمانك صبرك ينفعك مني وحكمة العقال مني وحكمة العقال جاني زوجة طيبة وفي على ماله وحواله الحرة صدقة ما تبتطاها العقل يظهر فعاله مني وصية موحيدية وطرية مبتزيل هنا يا You know.